Book 2 73 73 73 Poder hacer algo. السماح بعمل شيء. السماح بعمل شيء. ¿Ya puedes conducir? هل صرت يسمح لك أن تقود السيارة؟ هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ ¿Ya puedes beber alcohol? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ ¿Ya puedes viajar solo al extranjero? ¿Ya puedes viajar sola al extranjero? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ poder يسمح أن يجوز يسمح أن يجوز podemos fumar aquí هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Se puede fumar aquí. هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Se puede pagar con tarjeta de crédito. هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ ¿Se puede pagar con cheque? هل يجوز السداد بالشيك؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ ¿Solo se puede pagar en efectivo? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ ¿Puedo tal vez hacer una llamada? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Puedo tal vez preguntar algo. أتسمح لي مجرد سؤال؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ Puedo tal vez decir algo. أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ Él no puede dormir en el parque. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Él no puede dormir en el coche. لا يسمح له أن ينام في السيارة. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Él no puede dormir en la estación. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Podemos sentarnos. أتسمح أن نجلس؟ أتسمح أن نجلس؟ Podemos ver la carta. أتسمح بقائمة الطعام؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ Podemos pagar por separado. هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟